بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 25 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بالعلمية. قال الناظم: وعلم لأجل أن يحضر في ذهن بعينه باسمه الوفي، في الابتداء كقل هو الله أحد أو لكناية ورفعة وضد أو لتبرك ولذة وما يوصل للتقرير أو أن فخم. قوله وعلم لأجل أن يحضر في ذهن بعينه باسمه الوفي في الابتداء، معناه يعرف المسند إليه بالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به. وقوله بعينه احترازا من إحضاره باسم جنسه. قوله كقل هو الله أحد هو ضمير الشأن، لأنه موضع تعظيم، الله اسم علم على رب سبحانه مبتدأ وهو المسند إليه وجيء به علما لتعظيمه. قوله أو لكناية أي كناية عن معنى يصلح العلم له، نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول، أعني الإضافي، لأن معناه ملازم النار وملابسها، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول. قوله ورفعة وضد أي تعظيم أو إهانة، كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل حاتم مثال للكرم، وأشعب مثال للطمع. قوله أو لتبرك ولذة وما يوصل للتقرير أو أن فخم، أي يكون المسند إليه علما للتبرك، نحو الله الهادي ومحمد الشفيع، ويكون للذة ذكر اسمه كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. وأما قوله وما يوصل للتقرير أو أن فخم، فهذا تابع لتعريف المسند إليه بالاسم الموصول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.